وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وما أعد الله لكن في الدار الآخرة فاصبرن على ما أنتن عليه وأطعن الله ورسوله، فإن الله أعد للمحسنات منكن ثوابا عظيما. وقد اخترن الله ورسوله وما أعد الله لهن في الدار الآخرة.